الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا إلى تفسير سورة النصر، وهذه السورة مدنية وهي ثلاث آيات. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله، إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، يعني سبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله والفتح. الجواب هو قوله سبح. إذا جاء نصر الله، طبعا المصدر هنا مضاف لفاعله، يعني النصر الذي هو من عند الله. أما المفعول إذا جاء نصر الله إياك والمؤمنين، أو كما قال المحلي: إذا جاء نصر الله نبيه على أعدائه. والفتح أي فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. رأيت هنا يحتمل أن تكون رؤية بصرية أو علمية. إذا قلنا إن رؤية بصرية ورأيت الناس، فجملة يدخلون إيه؟ حاليا. أما إذا قلنا إن الرؤية علمية، فتكون الجملة جملة يدخلون مفعولا به ثانيا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله، في دين الله الإسلام. أفواجا حال من الواو في قول يدخلون، أفواجا يعني جماعات، بعدما كان يدخل فيه واحد واحد، وذلك بعد فتح مكة. جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين. فسبح بحمد ربك واستغفره، الفاء رابطة لجواب الشرط. سبح بحمد ربك، الباء قيل إنها للمصاحبة، للمصاحبة يعني تقرن بين التسبيح والتحميد. وبالأكد سورة نزلت من القرآن الكريم في الوقت العباسي رضي الله تعالى عنهما، ورأى الرجحي عن ابن عباسي رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت هذه السورة إنه قد نوحي إلي نفسي. وقال من البخاري بسند عن ابن عباس قال: كان عمر يذكرني مع أكتافي نزل عباس كان صغير صغير، فكان بعضهم رجل في نفسه رابط يعني كيف يمكن صغير صغيرا في المجلس المزاري. فقال لما يذكر هذا معنا ولم يكن اسمه؟ فقال عمر: انه ممن علمت، يعني تعرفون قرابته من النبي عليه السلام ونجاهه في المطر. فنعاه ذاك يوم فادخله معه، فما رايت انه يعلم به المكان الا ليري ما قد بذكائه المطلق عرف هذه المره الكاد دعاه اليه ليظهر انهم منه والتعباس الذي اعترضوا على من يجيب اليه. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: امرنا ان نحمد الله ونستغفره الى نصرنا فمدح علينا او فتح علينا. وسكت بعضهم فلم يكن سيئا. فقال لي: اكذلك تقول انت عباس؟ فقلت: لا. وشوف الشجاعه الادبيه، يعني قضيه صغير امام كبار من السيد بدر وعمر. فقال: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له. بالنعم الله يمنع عند الرسول الى نفسه يخبره بدروب ادبيه. قل: قال اذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامه اجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني استعد إليه بلقاء الله. فقال عمر بن الخطاب: ما أعلم منها إلا ما تقول. وهذا رواه أبي بكر. فقول حافظ بن كثير يعني الذي فسر به بعض الصحابة من زملاء عمر رضي الله عنه أجمعين، إن كان الخلق يرمي إذا فتح الله علينا المدائن والنقود أن نحمد الله ونذكره ونسبحه، يعني نصلي له ونذكره، يقول: هذا معنى مميت صحيح. لأن هذا معنى مليح صحيح. وقد ثبت له التهليل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات. فقال قائلون: هي صلاة الضحى، فأريد بأنه لم يكن واضع عليها، فكيف ظنها ذلك اليوم وقد كانوا مكافرا لم يجدوا الإقامة في مكة؟ ولهذا أخذنا فيها من آخر سنة رمضان قريبا من 19 يوما يقضي للمناسبة قريبا من قوة الجميع الجيد وكان نحن في معصر الإعلام. وقال الناس إنما كانت صلاة الفتح قال يستحق لأمير الجيد إذا فتح بلدا أن يصلي في أول ما يكون 8 ركعات هكذا فعل الداعي رضي الله عنه رضي الله عنه يوم فتح المدائن إلا ما يعني الجنة. يعني ايضا ما ذاك لبعض الصحابه هو له ايضا عذر من المرض كما قال ابن حبيب من يكون قتل. يقول القاتلين اذا جاء فتح الله اي يريد الحق عن القاتل بل فتح اي فتح مكه الذي فتح الله به بينه وبين قومه صلى الله عليه وسلم فجعله غلبه عليه وضعف امره بتنفس من عقبه بالباطل. ورايت الناس يدخلون في دين الله فعلا يعني الجنود العرب وقبائلها الجهاد يدخلون في دين الله الذي ليس من دين لزوال ذلك النطاق الذي كان يحول بينهم وبينه. اذا حصل ذلك كله وهو لا غير حاصل فسبح بحمد ربك اي تنزل ربك عن مجنون من الحق ويضع الجنود الناظرين ياكله وعن ان يخلف وعده في تاييده. وليكن هذا التنبيه هو ثقة الحمدية والثناء عليه لأن الخالق الذي لا يملكه غالب والحديث الذي إن أمهل للكافرين يمتحن قلوب المؤمنين فلن يضيع أجر الحاملين ولا يجزي معاملة المسلمين والخطير مما في قلوب المخلصين والمنافقين فلا يظلم عليه رياض المعطين واستغفر أي اسأله أن ينصر لك ويصحبك ما كان من الخلق والضجر والحزن بتأخر زمن الوقت والفتح إنك مجانا ثوابا أي لا يزال سبحانه يوقف لأنه كثير القبول للثوبة لأنه رب يرب النفوس الريحا فإذا وجد الضعف أنهضها إلى طلب القوة وسددها بحسن الله ولا يجب بها حتى تبدو الكمال وهي في كل منزلة تزيد عن ذلك قبلها وهو سبحانه يقبل ثوبتها فهو الثواب الرحيم. فرق كثير المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا فإن أحياء العرب كانت تتلون يعني تنتظر بإسلامها فتح مكة كانوا متوقفين ينتظروا إذا فتحت مكة يدخلون في الإسلام يقولون إن ظهر على حولهم فهو نبي فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أكبر فلم تكن سنتان حتى تنتقل جزيرة العرب إيمانا فنتقل من كثير قرار القبائل العرب إنه لجل الإسلام ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة أن قال كنا بماء نمر الدم وكان منا ركبان فنسأله ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى إليه بدمه فتصبح ذلك الكلام وكأنما يغرى في قبره. وكانت العرب تنزل بإسلامهم الفتحة فيقولون السكون هو قوما فانه ان ظهر عليه فهو نبي صادق فلما كانت وقعه اهل الفتح داخل كل قوم باسلامه ونذر اهل القوم باسلامه. اختلف العلماء عندما يقول الرسول اذا حملنا الفتح على فتح مكه فللناس في وقت وجود هذه السوره القولان احدهما ان فتح مكه كان سنه اثنان ونذر هذه السوره سنه عشر ويوجد أنه عاش بعد نزول هذه السورة 70 يوما ولذلك تسمى سورة التوزيرة. القول الثاني في وقت نزولها أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة وهو وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصره على أهل مكة وأن يمتحن عليه ونظيره إن الذي فرض عليه القرآن لراى عنه الذين معه وقوله إذا جاء رسول الله والكف ينقضي الاستقبال إذ ما يقال فيما وقع إلى ذلك وإذا وقع يعني إذا صح هذا القول من قبل فتح مكة تصير بالجملة المعجزة من حيث أن الخبر وجد من فرض بعد حين مصادر الله والإخبار عن الغيبين معجزة الإسلام التكليف في حجة الوداع فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوداع ويعني هذا ضعيف من حيث السنة وعلى تقدير الحديث فالشرط لم يتجمد بالفتح لان بديع الناس ازواجا لم يكن سمن فبقيت الشرط ضد السمن. وأرد قائل عنها أيضا رضي الله عنها قالت ما قمنا الذي قمت الله سلم الغلاف بعد أن نزلت عليه إذا جاء رب الله والسلام إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك الله قبل دين قبل عن غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في رسوله وسجده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ومعنى قراءة القرآن يدعى ما أمر به من التنفيذ والتحميد والاستغفار في أسرة الأوقات والأحوال وهي ركوع السجود وكان خلق القلب كأنه أخذه من قوله تعالى والتوحيد لأنه كان يدعى الاستغفار في خوارق الأمور فيقول إذا سلم من الصلاة أذكرت الله تعالى وإذا خرج من الصلاة قال رب العالمين وورد الأمر بالاستغفار بعد انقضاء المنافذ أي يكون نبيه من حيث أصاب الناس واستغفر الله فكذلك في نهاية العمر واضطراب الأجل يمتنه به بالاستغفار ويؤخذ من هذا فضل التسبيح والتحميد والاستغفار كان شيء عظيم جدا حيث أمر الله به في مقابلة شكر نعمة الفتح والنصر يعني كان يؤخذ أيضا أن من حكم الاستغفار أن يكون شكرا على نعمة يعني ممكن أن يشكر على النعمة أيضا بالاستغفار وليس فقط بقوله الحمد لله ونحن ذلك وإنما أيضا الاستغفار صورة من صور شكر النعمة فيؤخذ من هذه الصور أن من حكم الاستغفار أن يكون شكرا على نعمته فالتواصل هذه الحكمة إلى الحكمة من تنبيه الاستغفار في سورة الله في قول تعالى واستغفر لله عليه الصلاة والسلام مع أنه صلى الله عليه وسلم معصوم لأن الاستغفار ليس خاصا بالذنوب بل له حكم من الذنوب استغفار له حكم كثيرة ليس فقط للذنوب من هذه الحكم كما أظن أن يكون شكرا على نعمة كما في هذه السورة منها استدراك الرزق كما قال نوح عليه السلام قل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الى اخر الايه ومنها تبرير الذنوب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من الاستغفار جعل الله له في كل هم فرجا ومن كل شرك اخرجا ورزقه من حيث لا يحتمل وهذا الحديث رواه ابن داود والامام احمد وابن ماجه والحاكم والصححه قد اعقبه ابن النبي والصححه معناها احمد ذاكر رحمه الله تعالى في تدريس المسجد رقم 2234 وان كان قول لبعض المحققين بعض حد ذاكر ابن حجر رحمه الله صححه وقال ابن الخليل والامر بالاستبدال مع التسبيح تجنيد من امر بما هو قوام امر الدين من الجمع بين الطاعة والاعتراض عن المعصوم وليكون أمره بذلك مع عصمته صلى الله عليه وسلم نصفا بأخرى لأن الاستغفار من التواضع لله ورفض النفس فهو عبادة في نفسه نفس الاستغفار عبادة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به مع أنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم